ومن موانع الإرث استفهام المتقدم والمتأخر في الموت، كما إذا مات أقارب تحت هدم مثلا أو بغرق أو حرق، فإننا نقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه، يعني لم يعش بعده، وإنما خلف الأحياء، يعني ننظر إلى الأحياء الموجودين ونقول مثلا 5 إخوة ماتوا وتركوا أعماما، يبقى الميراث للأعمام. تركوا أبا وأما، يبقى الوارث الأب والأم. هذا آخر ما ذكره الشيخ من باب الميراث، ثم قال: الباب 11 في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب. هذه خاتمة المقدمة، يعني مقدمة العزية. قال: اعلم أن خطابات الشارع إما أن تكون على جهة الإلزام والتحتم وعدم الانفكاك عن المطلوب، فهي الواجب، الخطاب على وجه الإلزام هو الواجب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا أمر متحتم لا بد منه. وإما أن تكون لا على جهة الإلزام للمطلوب، فإن تأكد الطلب لا على جهة التحتم فهي السنة، يعني السنة طبعا يطلبها الشارع، لكن طلب غير جازم، طلب غير جازم، بحيث لو تركها الإنسان لا يأثم. فإن تأكد الطلب لا على جهة التحتم فهي السنة، وإلا فهي المندوب المشار إليه في الترجمة بالآداب، يعني هناك سنة مؤكدة وسنة مندوبة أو محمودة غير مؤكدة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يفعلها تارة ويتركها أخرى، لكن السنة الراتبة هي التي يعني يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب عليها، فدي طلبها لكن لا على جهة الوجوب. نعم. في اللعان؟ أي نعم. للأم عاد، ينسب للأم فقط، عشان كده ثبت الميراث بينه وبينها. أي طبعا. أما هو نفاه بخمسة أيمان، مش نفاه، نفاه بخمسة. يقال ابن أمه، لا يقال ابن أبيه، لا خلاص. هو لم يرضى به، يعني هو نفاه. أي نعم. ابن أمه، ابن أمه، لأن هي كذبته بالأيمان الخمسة، كذبته بالأيمان الخمسة، فهو ابنها وهي أدرى به. خلاص، وبعد هو حسابه على الله بعد ذلك. أيوه، العذاب اللي هو الرجم، الرجم في الدنيا، احنا في أحكام الدنيا الآن، أما يعني هذا يسموه العلماء قضاء وديانة. قضاء خلاص هو يعني حلف، فإحنا نفين عنه الولد، هي حلفت نسبنا لها الولد، بعد كده يبقى هي حلفت، الله أعلم، هي حلفت يبقى لا ترجم بس، وينسب الولد ويتوارثان. طبعا خلاص، ولا يرث منه شيئا، من موانع الإرث يعني. وقد نسج المصنف على هذا المنوال فقال: نعم. لو حصل في زماننا هذا، هل هناك قاضي قضاة شرعيين؟ طبعا قضاة الأحوال الشخصية يحكمون بهذا. لا، موجود، يعني موجود قضاة الأحوال الشخصية، موجود. لأن يعني الناس الآن كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقل العلم ويكثر الجهل. يقل العلم ويكثر الجهل، فالناس لا يعرفون العان ولا غيره. الباب الحادي عشر في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب. قال الشيخ: ويتعين على المسلم أن يؤمن بأن لا إله إلا الله، وبأن الله إله واحد سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات الألوهية. ويتعين على المسلم وهو من تقرر إسلامه وحكمنا بإسلامه بالنطق بالشهادتين، فيترتب على النطق بالشهادتين الحكم بإسلامه وحقن دمه بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني أن من أسلم في قلبه ولم ينطق بالشهادتين لا نحكم بإسلامه ولا يجوز الحكم بإسلام، وهذا بينه وبين الله، لكن لا نجري عليه أحكام الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. نغسله إذا مات ونصلي عليه وندفنه عندنا، وأهله يرثوه، أهله المسلمون يرثوه، وأهله إن كانوا أهله كفار لا يرثون، يعني نطبق عليه أحكام الإسلام. أما من أبطن الإسلام فلا حكم لنا عليه، وكما قال الفاروق رضي الله عنه: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السر. نعم. نعم خلاص، ما كده ما دام نطق بالشهادتين وأشهد المسلمين على إسلامه يبقى إذا مات وجب على المسلمين وجوب فرض وفرض كفاية. خلاص أيه. ما خلاص أيوه أيوه، ما دام شهد اثنين يبقى نطبق عليه أحكام الإسلام. يجب عليهم طبعا إذا مات أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن عند المسلمين، هذا هو الواجب، واجب على كل من سمع، سواء الشاهد ومن سمع. وهم يجب عليهم أن يبلغوا، يجب على من شهد عليه أن يبلغ أهل الحي أن هذا مسلم، يجب أن يطبق عليه أحكام الإسلام. ولكن هذا المقدار لا يكفي في الإيمان الباطني الذي لا اطلاع لنا عليه، فهو مخاطب من قبل الشارع أن يخلص الإيمان لله تعالى بأن يأتي بإيمان كامل، ولا يكون ذلك إلا أن يعتقد ويصدق بقلبه، يعني بأن يؤمن بأن الله إله واحد، أي يذعن بقلبه، لأن الإيمان لغة التصديق بالقلب، التصديق بالقلب، وبعدين الإقرار باللسان، يعني ظاهرا وباطنا، وإلا فالمنافق أو الزنديق في زماننا هذا مثلا يدعي أنه مسلم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما كان المنافقون يفعلون، والقرآن قال فضحهم بهذا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن لابد من الإذعان بالقلب. ما هو طبعا القرآن الإيمان لابد أركان الإسلام كلها. يعني لو واحد مسيحة أسلم ويؤدي الفرائض الإسلامية سرا، نعم، ويعلم الناس من المسلمين أنه مسلم، يطبق عليه أحكام الإسلام، ويذعن بقلبه بأن الله هو المنفرد بالألوهية المستجمع لجميع الكمالات سبحانه وتعالى، ومنها وحدة الذات، فيذعن بقلبه أنه واحد في ذاته، يعني ليس مركبا من أجزاء. ومن اعتقد أن الله مركب من أجزاء فهو كافر. ليه؟ لأنه شبه الله بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، واحد في الذات، يعني أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين، وواحد في الأفعال، أي أن أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، وواحد في الصفات، أي أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. كل ده مأخوذ من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومأخوذ من قوله تعالى الذي قال إيه في قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هناك في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، أنا أقصد الآية دي، ولا يحيطون به علما، يعني أن العقل البشري لا يحيط بالذات العلية، لا يحيط بالذات العلية، لأنه لا يعلم الله إلا الله، وترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. هذا كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. وواحد في أفعاله فلا شريك له في أفعاله، فهو المنفرد بالإيجاد والاختراع، بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما واخترعهما على غير نظام سابق. هذه معنى البديع، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، يعني أي خلقهما على غير نظام سابق سبحانه وتعالى، سبحانه. فلا شريك له في أفعاله ولا في ملكه، فهو المدبر الحكيم الخبير. هذا هو الإيمان الكامل الذي يجب على كل مكلف تجاه ذات المولى تبارك وتعالى. ولا نظير له في صفة من صفات الألوهية، فليست صفاته كصفات مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا، إذ من المحال أن توجد صنعة بدون صانع، لأن الدهريين ومنهم العلمانيون الآن يعتقدون أن العالم وجد بغير صانع. الطبيعيون أو الدهريون، والقرآن أخبر عن هؤلاء، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. لا إن الله هو الدهر، أي إن الله خالق الدهر، لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، أي خالق الدهر. نعم، الدهر اللي هو الزمن، يعني ينسبون للطبيعة، يعني إنسان وجد بالطبيعة كده بالصدفة والعياذ بالله. هذا هؤلاء لا عقل لهم، هؤلاء لا عقل لهم. وجماعة من الملاحدة يعني نظر الإمام أبا حنيفة في هذا، وقالوا يعني لا يوجد صانع للكون. فالإمام أبو حنيفة مثلهم بسفينة، قال لهم هناك جماعة يعتقدون أن سفينة تمشي وحدها في البحر وترسو على الشاطئ وحدها وتحمل بضاعة وحدها ثم ترجع إلى مكانها الأول وحدها وتفرغ شحنها وحدها. قالوا بلسان واحد هذا مجنون، من قال هذا فهو مجنون. قال حكمتم على أنفسكم، إذا كنتم يعني لا تعتقدون في سفينة أنها تسير وحدها وتفرغ وحدها وتحمل وحدها، فكيف بهذا الكون المنظم؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى، وهذا النظام البديع يعني يسير من غير مسير له. فأسلموا جميعا. ليه؟ عشان دي القام الحجر، يقول لك ألقمه حجرا، حجة قوية، مثال عقلي، مثال بالعصر ده. طبعا هو لا يؤمن أصلا بالإله ولا بكلام الإله، تقول له قال الله تعالى، ما هو مش مؤمن بالله تعالى، هذا مش مؤمن بيها، يبقى هنا عدي العقل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أراد الله بهم خيرا على يد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه، حجة قوية يعني. الإمام الشافعي قالوا له بما عرفت الله؟ قال بورقة التوت. بورقة التوت، قال يأكلها الدود فيخرج حريرا، ويأكلها النحل فيخرج عسلا. فيخرج ايه؟ فيخرج عسلا. ويأكلها البعير فيخرج بعرا. فيخرج ايه؟ بعرا. فهذا دليل على ان الله تبارك وتعالى يعني هو الصانع. شيء واحد يعني طعام واحد، لكن شوف الخارج عسل وحرير وبعر. والمأكل واحد. ويأكلها الغزال، نسيت عن واحدة، يأكلها الغزال فيخرج مسكا. ويأكلها الغزال فيخرج مسكا، الرابعة دي، لأن الغزال له فأرة بين يديه من أمام، فأرة كده هو. فأرة زي الريحة في الغنم، فأرة، لا فأرة بالفاء، فأرة. أيوة. لأنها مقدار الفأر يعني. أيوة. كالرائحة التي تخرج في الغنم، يعني زي ما نقول إيه، زي الفص الكبير كده. لا، بين يديه في الصدر، في الصدر، في الصدر. يعني هذه تكون مملوءة دما، وساعة تستوي، تعز تستوي، يجي على صخرة من الصخور ويحكها فتنفجر. طبعا تأكله زي الصديد والمدة. فيجي العرب طبعا كانوا يجمعوا من على الصخور المسك هذا. ولذلك يقول لك ايه في الفقه هنا، يقول لك ايه، ومن الطاهرات المسك وفأرته. لو رحت عند العطار هنا هتلاقي حاططها هو في، شفتها هنا، هنا هو. لا، دي اللحمة، لحمة وفيها جواها دم. لا هو حاططها في، حاطط لها مواد حافظ. وقال هذه فأرة الايه، فأرة الغزال، فأرة، وحولها برضو ايه، دم ومسك برضو. يبقى شوف الورقة واحدة، وشوف الايه يخرج منها العسل والحرير والمسك والبعر. سبحان الله، الإمام الشافعي الذي قال هذا الكلام يعني. فده دليل السنة. زي ما قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الدم أحمر والفرس أخضر واللبن أبيض، يعني يخرج من الايه من بين الفرس والدم اللبن الصافي. من يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني آية من الآيات الدالة على قدرته وأنه الخالق سبحانه وتعالى لا إله غيره. ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا، إذ من المحال أن توجد صنعة بدون صانع، وهو أي صانع العالم الموجد له واجب الوجود. دي الصفة، صفة الوجود دي يسموها العلماء الصفة الذاتية، الصفة الذاتية، صفة الوجود صفة واحدة بس، هي الصفة الذاتية الواحدة هي صفة الوجود، فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فوجوده لا يقبل الانتفاء، يعني لا ينفى، يعني من قال لا يوجد صانع فهو ايه كافر مرتد عن دين الله. الآن الملحدون يعلنونها صراحة، الملحدون الآن ورابطة الملحدين الآن تعلن أنه لا صانع للعالم، ولهم رابطة ولهم شخصية. قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. فوجوده لا يقبل الانتفاء، ويلزم من كونه واجب الوجود أنه قديم باق، هو الأول والآخر، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فله صفة القدم والبقاء، القدم والبقاء، أي لا أول له ولا آخر له سبحانه وتعالى. أزلي أبدي سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي حديث البخاري ومسلم كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. وتكملة الحديث معناها يعني وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى. كان الله ولا شيء معه، طبعا لأن التغير من صفة الحوادث، التغير من صفة الحوادث، وهو ليس كمثله شيء، ومن الصفات الواجبة للصفات السلبية لله المخالفة للحوادث. أزلي أبدي حي بحياة قديمة دائمة، صفة الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، حي بحياة قديمة، لأنه يعني المولى قديم وصفاته قديمة. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة سبحانه وتعالى. الشيخ اللقاني وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، حي بحياة قادر بقدرة، بقدرة قديمة أيضا، يعني القدرة ليست حادثة. مريد بإرادة أيضا أزلية، بإرادة قديمة، والإرادة تخصص الأشياء والقدرة توجدها، الإرادة تخصص والقدرة توجد سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. عالم بعلم قديم سبحانه وتعالى، يعني لأنه علم نحن يسبقه الجهل، أما علم الله قديم سبحانه وتعالى. علم الله ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، هكذا يقول علماء العقيدة. علم الله ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. عالم بعلم قديم، سميع بسمع قديم، بصير ببصر قديم، متكلم بكلام قديم سبحانه وتعالى. كل دي الصفات دي مأخوذة من الايه؟ من القرآن الكريم، وهو السميع البصير، وكلم الله موسى تكليما. ويجب على المكلف أن يعتقد أن صفاته أيضا واجبة الوجود، لأنها ملازمة للذات، ما دام الذات واجبة الوجود يبقى الصفات واجبة الوجود ملازمة معها. تتعلق بجميع الجزئيات والكليات والمستحيلات وغيرها، يعني علمه سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، لأن الفلاسفة كفروا في هذه المسألة، قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، من ضمن المسائل التي كفر بها الفلاسفة. لكن أهل السنة يقولون الله تعالى عالم بالجزئيات والكليات والمستحيلات، اللي احنا نقول عليه وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. كالواجبات، ولكن على تفصيل في ذلك، فالقدرة والإرادة إنما يتعلقان بالممكنات، اللي هي الإرادة تتعلق بالممكن والقدرة تتعلق بالممكن، تتعلق بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات. فالقدرة صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، توجد وتعدم. والإرادة صفة بها تخصص الممكن بوجوده دون عدمه مثلا، وبصفة دون أخرى، وبزمن دون زمن، ومكان دون آخر، وبجهة دون أخرى، وبمقدار دون آخر، وهكذا. يعني الإرادة تحدد صفة كل شيء. فلان يولد مثلا في البلد الفلانية ويعيش في البلد الفلانية، ويكون غنيا أو يكون فقيرا، يكون صحيحا أو يكون مريضا، وهكذا. كل الصفات، يعني كل صفات دون أخرى. غني يبقى مش هيبقى فقير، صحيح يعني مش هيبقى مريض، هيوجد مثلا في مصر ولا يوجد مثلا في ليبيا، وهكذا. كما خصصته الإرادة توجده القدرة. والعلم والكلام يتعلقان بالثلاثة، يتعلقان بالممكنات والواجبات والمستحيلات. ولكن تعلق العلم طبعا تعلق انكشاف، تعلق القدرة إيجاد، تعلق الإرادة تخصيص، تعلق العلم انكشاف سبحانه وتعالى، يعني لا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. والسمع والبصر يتعلقان بجميع الموجودات، واجبة كذات الله تعالى وصفاته الوجودية، أو ممكنة كذواتنا وصفاتنا الوجودية. يعني السمع والبصر يتعلق بجميع الموجودات سبحانه وتعالى.